وأكرمنا بعتقك وجنتك. اللهم اجعلنا للخير هادين، وللمعروف ساعين، وللشر مجانبين، وعن الفساد والإفساد مبتعدين. يا الله يا الله، نسألك حسن الختام، ونسألك الميتة الحسنة، وأن تتوفانا وأنت راض عنا غير غضبان، يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن أحسن الظن فيك في حياته وعند مماته، يا رب العالمين. إلهنا، عطفت علينا قلب أبوينا ونحن صغارا، وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا، وواليت إلينا برك مدرارا، وأجلتنا وما عجلتنا مرارا، فلا تهتك سترنا يوم البعث، فتجعلنا بين المعاشر عارا، ولا تفضحنا بسوء أفعالنا، ولا تفضحنا بسوء أفعالنا فيلحقنا بذلك ذلا وانكسارا. رحماك رحماك بنا يا الله، رحماك رحماك بنا يا الله، سترك علينا يا الله، عفوك بنا يا الله. اللهم اجعلنا من أفقر عبادك إليك، وأغنى خلقك بك، واكفنا ما أهمنا، واكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم ارزقنا نعمة الرضا، وأذقنا حلاوة الرضا، واجعلنا ممن رضي بك ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم اجعلنا ممن رضوا عنك ورضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن رضي بقضائك وقدرك، اجعلنا ممن رضي بحاله وماله وعياله، واجعلنا ممن رضي بيومه وغده. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. إلهنا إلهنا، كم من حبيب لنا قد وسدناه التراب، ففارقناه فلا لقاء إلى يوم الحساب. اللهم إنه، اللهم اللهم إنه قد أمسى في قبره وحيدا، اللهم أبدله بالحبيب حبيبا، واملأ قبره مسكا وطيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وشبابنا وفتياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان، وسائر بلاد المسلمين، واحفظ ولي أمرنا وولي عهده يا رب العالمين، وكن لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وآت كل واحد منا مسألته يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.